لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا. ان من اسماء الله عز وجل العدل، ان من اسماء الله عز وجل العدل. فاحذر يا عبد الله ان تخرج من الدنيا بغير طعام، فلا تتسارع مع من هو طالب اناء الليل ساجدا وقائما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أبد يا عبد الله، فأنت ختام الغفلة عن قلبك قبل أن يأتي الموت، وبعد الموت فلا عمل ولا توبة. أيها الحبيب، إن النار، تخيلوا معي أناس في النار، ما تعشهم تعشهم النار. قال عز وجل لهم من جهنم مهاد وما غطاؤهم بخار ولهيب النار ومن فوقهم غواش وكذلك نجد الظالمين. ما طعامهم؟ طعامهم الزقوم، قال عز وجل ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يبغي في البطن كغلي الحنين، خذوه فاغسلوه الى سوء الجحيم ثم صبوا فوق راسه عذاب الحنين. ذق انك انت العزيز الكريم. كم تلحينا، كم غفلنا، كم لعبنا، كم تناسينا، كم خطأنا، كم قصرنا. إن سألت عن شراب أهل النار، شرابهم حميم ما انتهى غلياله من ماء أو زيت أو رصاص أو رصاص أهل النار، ما انتهى إليه غليان يسمى حميم. وسقوا ماء حميم تقطع أمعاءهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أدناه من وجهه ليشرب منه تساقط فروة شعره وفروة وجهه وسقطت في هذا الحميم. كيف بالشراب؟ تخرج أمعاءه من دبر ثم تعاد ثم يعاد عليه العذاب فلا راحة ولا لحظة، لا يخفف عنهم العذاب وهم فيه مبلسون آيسون من كل جرح. أيها الأحباب، كيف بأبوابهم فروجهم النار وغطاؤهم النار وطعامهم النار وشرابهم النار ومن حولهم النار؟ كيف بأقوامهم؟ ما جريمتهم؟ ماذا فعلوا؟ فرطوا في حق الله عز وجل. أما سمعنا هذا النداء؟ أيحسب الإنسان أن يدرك سدى؟ يا من خلقك ببدن سليم وبعقل راجح وبسمع وبصر وبقلب يعي، ماذا عملت؟ ماذا كتبت لله عز وجل؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. أيها الحبيب، مهما تخيلنا فالخيال قاصر، ومهما تصورنا فالتصور محدود، فإن أشد عذاب هو عذاب النار. تخيلوا معي حينما يقبلون على أبواب النار بعد أن خرجوا من أرض المحشر بعد 50,000 سنة بلا طعام ولا شراب، ينتظرون أمام أبواب النار شوقة ماء، ينتظرون أمام أبواب النار لقمة خبز، فإذا بالله عز وجل يصور لنا حالهم واستفتحوا وخاض كل جبار عنيد من وراءه جهنم ويسقى، يأتيه شراب ويسقى ولكن ليس بماء وليس بشراب بارد، ويسقى بماء صديق صديق من عصارة أهل النار. من شدة العطش ومن شدة الظمأ

وان يستغيثوا اي بعد طلب الغوث بعد الاستغاثه بالله عز وجل يريد طعاما وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ايها العباد الى مدى الغفله الايام تمر والعمر عليك يعد ويمضي وانت في لحظه اساقه وانت في لحظه امهال انا ان لك ان تفيق وتعود الى الله عز وجل أنا هذا أنا هم ينتبه الوقت قادم وبعد الموت إما جنة وإما نار وبعد الموت إما جنة وإما نار قول إلى ربكم واستغفروا الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله ان ذكر جهنم طيش عقول النبيين والصديقين طيش عقول الصادقين جلس عمر مع اصحابه وكان من بينهم ابي بن فقال يا ابي اسمع ذكرنا فقال يا امير المؤمنين ان لجهنم تفرح إن لجهنم تفرح ما سمعها ولا رآها نبي أو شهيد أو صالح إلا خر على وجهه من خشيتها فغشي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكانت الأشواق إذا وضع الحدادين يرى النار نار ذات خطير يسقط مغشيا عليه ويعاد أياما في بيته. مر عمر من الليل وهو يتحسس قومه فإذا بطالب يغدو من الليل وقفوهم إنه مسؤول. قال لي وربي إنه مسؤول. فأسلم نفسه إلى الجنة وسحب إلى البيت وآتوه شهرا كاملا وما به إلا الخوف إلا الخوف. أيها العباد متى سنخاف؟ متى سنخاف؟ متى سنتقي الله عز وجل؟ كثرة المواصي والأكرام كثرة الزنا كثرة التفريط في حق الله عز وجل متى تعود أنا وأنت؟ متى تعود أنا وأنت؟ عند الموت لا أيها الحبيب إذا بلغت الموت وليل السبوح وقيل من عود غلف الكتاب فلا عمل فلا عمل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد. ايها الحبيب عند الموت تتمنى ركعه تتمنى صيام يوم تتمنى لله ذكرى تتمنى لله صورا ولكن هيهات هيهات. انا اتخيل حال العبد عند الموت قال رب الجنود رب الجنود لمن لي نمر صالحا فيما قمت كلا كلا اقلت الله عز وجل من عبدك فانت في تسويف وانت في قطيع وانت في دنيا ثانيه صدما انطلقت الى الاخره. أتبي أيها الحبيب أن الكافر يرتاح بالنار الكافر يرتاح بالنار قيد عز وجل والكافر وقف على النار أي الكفار فأمرهم النار وهذا العذاب الذي عز وجل قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الكافر حينما يرى النار يتمنى الايمان ونحن عباد الله نذكرنا ربنا تبارك وتعالى في اياته ما من ايه ما من سوره في كتاب الله الا وفيها ذكر النار ما من سوره في كتاب الله الا وفيها ذكر النار فلا يقال بالتفسير ولا للعقول الاغنيه الى متى الى متى نفيه. ايها الحبيب تخيل معي هذا المنظر اهل النار في النار احقابا اهل النار لا يخرجون من النار وهم سيدهم يطلبون الله الرحمه من من؟ من خزنة جهنم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ما فعلوا شهرا او عاما او اعوادا، انما طلبوا التخفيف لمده يوم، يوم واحد للتخفيف. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا اي خزنة جهنم اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات، أنا بلغكم أحمى عن الله، أنا ذكرتم بالله؟ قالوا ما ذكرنا. قالوا مدعو، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلو نعود وفرق السنين والعذاب لا يقطع، لا يكفر منهم العذاب أبدا. فإذا بهم يكتبون شيئا عجيبا، ولا دعوة على أن الخليف يصرخون ويصرخون ما لكم؟ قالوا لنا ذلك خاتم النار فيأتي مالك فيقول أنا ومالك ما دعونا يا ربك، فيلقي علينا ربك. يطلبون الموت، يطلبون الموت، يطلبون الصلاة، فيجيبهم مالك بعد 50 سنة، وقيل بعد 1000 سنة، وقيل بعد 50000 سنة. يبني عليك ربكم، فيقول الجواب انكم ما تسمعون، انكم ما تسمعون. الله لا يهدي معكم، الله لا يهدي مع خلقي. كتبوا الله بعد اعوام عديده، وبعد سنين مدينه، وبعد ان يصف في النار الى شر الله، يتوجهون الى رب العزه في كبريائه وعظمته، يتجهون يوم عز وجل، فيقول ربنا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، وقد اخرجنا منها فينا ومنها تركنا ظالمون، وقد اخرجنا منها فينا ومنها تركنا ظالمون. سياتي شراب ارحم الراحمين، شراب الملك العدل على غير ما ارادوا، فيقول لكم الله عز وجل انكم باثقون، انكم باثقون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين، ربنا اخرجنا منها فإن ولنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، لا تكلمون، لا تتكلم ايها المجرمون. كم انحاكم الله عز وجل، وكم اعطاكم من فاصل للتوبه، وكم اعطاكم من نعم حتى ترجعوا الى الله عز وجل. اخسئوا فيها ولا تكلمون، فينقطع الكلام. قال عز وجل انها عليهم مصطبه. قال ابن عباس تغلق الابواب فلا ابواب، تكون كالجزر فلا منفس ولا مخرج منها. كم منا يقول هذا خير، كم منا يقول هذا بطير، كم منا يقول هذا سم، ماذا يفعل منه به؟ لا تالله ان صدقه في النار خمسه في النار تنسيك كل نعيم بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بانعم اهل الدنيا وهو من اهل النار، يؤتى برجل ولد وفي دم ما عمل الناس، ما عرف يوم الشكوى، ما عرف الا الحريض والنعيم والنعم، ولا للنار ما اطاع الله عز وجل وما اقام حقه، فيصبغ في النار صبغه. خمسه واحده في النار، خمسة واحدة في النار، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل أكلت طعاما جيدا؟ هل شربت ماء باردا؟ هل تنعمت بكل لذيذة؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول ما رأيت نعيما قط، ما رأيت نعيما قط. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بالوقوف أمام أمر الله. إيانا إيانا والزمن. قال شرا يراه. فالوحى الوحى النجاة النجاة قبل ان يأتي اليوم الذي يتمنى فيه العبد الموت فلا يأتي الموت. اللهم أثبت نجرة قلوبنا، اللهم أثبت نجرة قلوبنا، اللهم أثبت نجرة قلوبنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم أكثر إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكان إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم أعز اليهود والنصارى، اللهم أعزنا من أعز الدين، اللهم أعزنا من أعز الدين، اللهم أعزنا من أعز الدين، وأذل من خذل الدين، اللهم أذل من خذل الدين، اللهم أذل من خذل الدين، اللهم أعز لنا خبر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر.